حسنا يتفتج في الغارة أبنان وكان أرسي خسيك حسنا يتفتج في الغارة أبنان وكان أرسي خسيك جت في الغراء ظنون وقنا رسيخت سكيلت أسنيت حتى جت في الغراء ظنون وقنا رسيخت سكيلت البزار اي اي اي البزار هي من غير الموت البزة أي أي أي البزة أسير أسلم أكزم خوينا موك نصرف البزة أي أي أي البزة كان أحدد اللي دو في خاطرنا البزة أي أي أي البزة يسوك بس نديك عشرة يني خنان البزة.